بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمت في ليلة الجمعة الماضية على موضوع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ليلة الجمعة ويوم الجمعة مما جاءت السنة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكون الحاضرين في هذه الجمعة في الغالب أنهم غير الحاضرين في الجمعة السابقة، فإني أعيد الكلام على هذا الموضوع الذي هو الصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وعلى أمر، خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله لعباده المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يصلوا عليه ويسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون، هذا خبر أخبر الله عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر من الله لعباده المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام فسرت بأنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، تعظيمه وذكره والإشادة به والتنويه به ومدحه عند الملائكة والثناء عليه عند الملائكة، وذلك تعظيم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلاة الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة، وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم طلبهم من الله أن يصلي ويسلم عليه. والمقصود من ذلك زيادة في الصلاة، الزيادة وليس الأصل، لأن الأصل حاصل من الله كما أخبر الله عن نفسه وعن ملائكته في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإنما دعاء المؤمنين وطلبهم من الله أن يصلي ويسلم عليه إنما هو طلب المزيد من ذلك، طلب المزيد من ذلك، وليس طلب أصل الصلاة، فإن الصلاة حاصلة كما هو خبر الله عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون عليه صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه وتعظيمه والتنويه بشأنه وبيان عظيم منزلته وعلو درجته وعظيم قدره عند ربه سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأمر الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن يصلوا عليه كما عرفنا هو طلبهم من الله أن يصلي عليه، أي يزيد، وليس طلبا لأصل الصلاة، وإنما هو طلب للمزيد من الصلاة، مثل قول الداعي: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فيه طلب التثبيت على الهداية الحاصلة وطلب المزيد من الهداية، لأن قوله اهدنا الصراط المستقيم يسأل العبد ربه بأن يثبته على ما أعطاه من الهدى، وأيضا يزيده من الهدى، وأيضا يزيده من الهدى. فإذا اهدنا الصراط المستقيم طلب لتثبيت الهداية الحاصلة وطلب المزيد منها، وطلب المزيد من الهداية. فكذلك طلب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم طلب المزيد، لأن الصلاة حاصلة على الرسول عليه الصلاة والسلام من الله، وذلك بأنه أخبر عن نفسه بأنه يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني بعد النداء وبعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا، بعدها أمر أو نهي، إما أمر بخير وإما نهي عن شر، إما أمر بخير وإما نهي عن شر. وقد جاء في القرآن يعني ما يقرب من 90 آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا، وهي مشتملة على إما أمر بخير وإما نهي عن شر. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مقصود منه طلب السلامة، وأن تحصل له السلامة من كل سوء ومن كل شر ومن كل نقص ومن كل خلل، وأن يحصل له الكمال. ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام كل كمال يليق بالإنسان، فلنبينا عليه الصلاة والسلام منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. كل كمال هو مدح في الإنسان وكمال في الإنسان، فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في ذلك، وهو أكمل الخلق في ذلك، لا يماثله أحد ولا يساويه أحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا السلام على الرسول وذكر كون الإنسان يسلم على الرسول يعني يدعو له بالسلامة، وأن يحصل له كل كمال، وأن يسلم من أي نقص، وهو كذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني أن السلامة تحصل له من جميع الوجوه. هذا هو معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيها أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعند ذكره صلى الله عليه وسلم تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. البخيل، هذا هو البخيل حقا، البخيل حقا من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام شيء سهل، ما في كلفة ولا في مشقة ولا في إخراج مال ولا إنفاق مال. فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره، هذا هو أبخل بخيل، لأن البخيل بالمال بخيل. ولكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره، هذا هو البخيل حقا. لأن البخل بالمال، الناس النفوس مجبولة على محبة المال، وقد تشح يحصل الشح به، وذلك أن الذي ينفق من الناس من يخشى الفقر ويقول: إذا أنفقت مالي يعني أبقى بدون مال. لكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلام سهل، كلام بسيط، ما في كلفة ولا في خسارة، وإنما فيه فائدة كبيرة وفائدة عظيمة. فلهذا كان من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو البخيل حقا، هذا هو البخل الحقيقي، لأنه بخل بكلام يسير فيه دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أجر عظيم لمن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في فضلها حديث، منها ما ذكرت، منها ما ذكرت من هذه الحديث الدالة على فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما أمرهم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عرفوا السلام عليه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سألوه كيف يصلون؟ قال كعب بن عجرة قال عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين لقيني كعب بن عجرة وهو صحابي، فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم فأهديها إليه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، لأن الله أمرهم بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، وقد عرفوا كيفية السلام عليه يا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام الكيفية، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها. لو كان هناك صيغة أحسن منها لبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما سأله أصحاب الرسول، فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن كيف الصلاة عليه وهم الحريصون على كل خير، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بهذا الجواب، علم بأن هذا هو أحسن، هذه أحسن صلاة وأفضل صلاة يصلى بها على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أو نذر أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة فإنه يبر بيمينه أو يفي بنذره إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أصحابه لما سألوه، ولو كان هناك شيء أحسن منها وأفضل منها لبينه لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس للناس وهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا. لو كان هناك أفضل من هذه الصيغة لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد سألوه وأجابهم، قد سألوه هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب. وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية على صيغ متعددة، ولكن أفضلها وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أكمل الصيغ التي فيها الجمع بين الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أفضل الصيغ، وهي التي رواها كعب بن عجرة وقال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا أن هدايا العلم وهدايا الفقه في الدين هي من هدايا الصحابة التي كانوا يتهادونها فيما بينهم، وهي أفضل الهدايا وأنفس الهدايا. الهدايا المالية طيبة، كنا يتهادون بالمال هذا شيء طيب، والهدايا بينهم في المال تورث المودة والمحبة والألفة، ولكن هدايا العلم أكمل وأفضل وأشمل نفعا، لأنها تبصير بالدين وتفقيه في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا مهد كعب بن عجرة لتحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الحديث بهذا التمهيد، يريد أن يرغبه وأن يحفزه وأن يلفت نظره إلى أن هذا الذي يحدثه به أنه أمر مهم، لأن كونه يقول ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذكر الهدية، يعني معناه أنه سيلقي عليه كلاما مهما وكلاما نفيسا وكلاما عظيما يجعل السامع يتهيأ ويتشوق ويستعد لسماعه واستيعابه وتلقيه حتى لا يفوته منه شيء. وكان بإمكان كعب بن عجرة أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من أول وهلة، لكنه أراد أن يشوق السامع وأن يجعله يتهيأ ويستعد ويكون على استعداد لتلقي ما يلقى عليه، لتلقي ما يلقى عليه. قال قلت بلى فاهديها إليه. أول لما قال اهدي لك هدية أضاف إليها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنها هدية ليست هدية مالية ما قام سمعتها، وإنما هي هدية علمية، هدية فقه في الدين، تبصير بدين الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن حضور الحجاج والزوار لدروس العلم والاستفادة من مجالس العلم وأخذ الفوائد ثم الذهاب إلى البلاد وإهدائها وتبليغها إلى غيرهم، هذه من أنفس الهدايا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عبروا عنها بأنها هدية، ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين الصلاة الإبراهيمية. وعلى هذا فحضور مجالس العلم والتفقه في الدين هذا من أنفع الفوائد التي أو المنافع التي شمل عليها الحج، لأن الله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم، ومن المنافع كونهم يتفقهون في الدين ويستمعون للعلم ويعرفون الأحكام الشرعية في الحج وفي غير الحج، فيستفيدون ويفيدون، يستفيدون هم بأنفسهم، وإذا رجعوا إلى بلادهم أفادوا غيرهم وقالوا إن سمعنا كذا وحضرنا درس فلان في كذا، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأن هذا حق وأن هذا هدى، يعني جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. هذه من أعظم المكاسب وأجل المكاسب التي يرجع بها الإنسان إلى بلده، التي يرجع الإنسان بها إلى بلده. إذن أكمل هيئة وأكمل صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها. والإنسان في التشهد يجمع بين الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في التشهد يقول التحيات لله وصلواته والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيكون في صلاته جمع بين الصلاة والتسليم، جمع بين الصلاة والتسليم على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهناك صيغة مختصرة يذكرها العلماء وهي التي يذكرونها عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هاتان صيغتان مختصرتان تذكران عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كلمات قليلة يقولها الإنسان وهو مواصل الحديث، أو يقولها الإنسان وهو مواصل الاستماع. ولهذا يقولون عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أن الأحاديث إذا ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المختلفة، كتب الحديث في صحيح البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها، عندما يساق الإسناد إلى الصحابي يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وهكذا. فتجد يعني عند ذكره يأتون بهاتين الصيغتين المختصرتين وهما صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لأنه لو ذكرت الصلاة الإبراهيمية عند ذكره عندما كل ذكر يعني ما يكون الكلام متصل، والإنسان يخرج عن كونه يحدث أو يسمع إلى كونه يأخذ مده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قال صلى الله عليه وسلم ومشى أو عليه الصلاة والسلام ومشى صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم مع اتصال الحديث وعدم انقطاعه. والعلماء يوصون من يتكلم أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يسمع أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يكتب أن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. إذا كان يكتب كتابة ومر ذكر النبي فإنه بعد ذكره صلى الله عليه وسلم يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. بل يوصون أو يحذرون من أن يحصل فيها نقص من جهتين، نقص في الصورة ونقص في أو نقص في المعنى. أما نقص الصورة فهو أن يرمز لها بحرف صاد، يعني يكتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحط بين القوسين صاد، حرف صاد. يقولون ما يصلح أن يفعل هذا، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم، يكتبها كتابة ما يرمز لها بحرف، هو حرف صاد أو حروف مجمعة صلعا، يكتبون صلعا بدل صلى الله عليه وسلم، مجمعة من صلى والله عليه وسلم، يعني كلمة صلعا هذه حروف مجمعة من صلى وعليه ومن لفظ الجلالة وعليه وسلم، إما يرمزون بصاد أو صلعا. يحذرون من أن تكتب بهذه الصورة. ولهذا يقول الفيروزبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يفعل عند كتابة الحديث، ولا يفعل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة الذين يكتبون صورة صلعا، يكتبون صلعا، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذا نقص في الصورة. ويحذرون عن النقص في المعنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم وسلم، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، وإنما يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. يوصون بأن تكون كاملة في المعنى بأن يجمع فيها بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فيقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلا يقال صلى الله عليه دون وسلم، ولا يقال عليه السلام دون عليه الصلاة، وإنما يقال عليه الصلاة والسلام أو يقال صلى الله عليه وسلم. هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء مواضع تذكر فيها، مثل بعد الأذان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة، دعاء الوسيلة. وكذلك عند دخول المساجد وخروج منها، عند دخول المساجد أي مسجد في الدنيا في الأرض إذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرج يقدم اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فيأتي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المساجد وعند الخروج منها. فالمواضع التي جاء فيها ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يتابعها، وكذلك يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الصلاة والسلام على رسول الله في يوم الجمعة وليلة الجمعة، لأن السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن عرفنا معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا فضلها، وعرفنا كيفيتها، وعرفنا بعض المواضع التي يؤتى بها فيها، التي ورد فيها السنة. لكن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول لأن هذا دعاء، الإنسان يكون داعيا لله عز وجل، يدعو الله، ومن الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله، ومن الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله. بل إن من أسباب قبول الدعاء أن يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعا قال عجل هذا، لأنه لم يصلي لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله. ولهذا شرع في صلاة الجنازة قبل الدعاء أن يحمد الله وأن يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الجنازة شرعت من أجل الدعاء للميت والشفاعة للميت، وشرع قبل الصلاة قبل الدعاء له قراءة الفاتحة وهي الحمد لله وثناء عليه، وبعد ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون مهدا لها أو مهدا للدعاء في صلاة الجنازة بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة، وقد ألف بهذه العبادة مؤلفات، منها المطول ومنها المختصر، وممن ألف في ذلك أو من أول من ألف في ذلك إسماعيل القاضي، لأنه ألف كتابا في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع الأحاديث في ذلك، وأحاديث تزيد على 100 حديث كلها تتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ألف في ذلك ابن القيم كتابا سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهو مجلد كبير كله بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أحكامها وما يتعلق بها. وكذلك كتاب الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم للفيروزيبادي صاحب القاموس المحيط، وكذلك القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، كتب متعددة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفضلها وأوسعها وأجمعها كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، هذا هو أجمع تلك الكتب وأنفعها وأوسعها. وقد ذكر السخاوي وهو متأخر في آخر كتابه القول البديع ذكر المؤلفات التي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها مرتبة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، ثم قال وبالجملة فخامسها أكثرها فوائد، وخامسها هو كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وهناك كتاب مشهور عند كثير من الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دلائل الخيرات، هذا يعرف كثير من الناس، ومن الناس من يحافظ على ما فيه من الصلوات، وهذا الكتاب فيه صيغ فيها غلو بالرسول صلى الله عليه وسلم وإطراء له لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغني عنها ما صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى ذكر الموضوعات أو ذكر الأحاديث الواهيات التي لا حجة فيها ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي ما صح عما لم يصح. ففيه بعض الأحاديث الموضوعة وضعيفة جدا التي لفظها يدل على يعني على بعدها عن أن تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الصيغ التي فيه وهي صيغة يعني فيها يعني مبالغة وفيها غلو وكلام غير سائق وكلام لا يجوز، قوله في كتابه دلائل الخيرات قوله صاحب دلائل الخيرات يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. إيش الكلام هذا؟ الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم صل على اللهم ارحم محمدا وعلى محمد حتى لا يبقى من رحمتي شيء، الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، هذا كلام غير صحيح، كلام باطل. كذلك الدعاء الذي يقول اللهم صل على محمد يعني عبارة يعني غير مستساغة، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نمت النوايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، يعني ما نهي شادة بالتمايم. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التمائم وحرم تعليق التمائم، وهذا يشيد بالتمائم ويقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، كلام باطل. وفيه أيضا من الغلو كونه يقول اللهم صل على محمد بحر أنوارك وتاج ملكك وعروس مملكتك، إنسان عين الوجود وسبب في وجود كل موجود، كلام فيه غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الإنسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات كافي، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيه العصمة وفيه السلامة، بخلاف كلام غيره فإنه يصير فيه الخلل، عرضة للخلل والخطل. وأما بالنسبة للأحاديث فمما جاء فيه من الأحاديث، الحديث الذي يقول إن الإنسان أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على النبي من صلى علي خلق الله من تلك الصلاة ملكا، إذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله يخلق من هذه الصلاة ملك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى ورأسه ملتوية تحت العرش، يعني يدعو لهذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة فاتمها تمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك الشجر كله يعني يدعو له، أو الحجر والمدر يدعو لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 وجه، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله كل لسان يسبح الله 70,000 لغة، 70,000 ب70,000 ب70,000 ست مرات. هذا يقوله، هذا الكلام يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقوله من قال من عمل عمل ليس عليه أمر فرد، يقول هذا من قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يقوله الذي قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الذي يعطي جوامع الكلم يأتي بهذا الكلام 70,000 ب70,000 ب70,000 70,000 تضرب يعني مرات، كل هذا كلام يعني ما له قيمة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكلام الباطل الذي يتنزه فمه الشريف ولسانه الشريف عن أن يتفوه به وأن ينطق بذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو الذي أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكنت قد كتبت كتابة في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان فضل كيفيتها ومعناها وشيء مما ألف فيها، وذكرت بعض الأمثلة التي اشتمل عليها كتاب دلائل الخيرات، وقد أحضرت الكتاب لنسمع يعني شيء مما قيل في مما جاء في دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان.